ويليه من قتل إماما عادلا كمن قتل عمر رضي الله عنه ومن قتل عثمان رضي الله عنه والذين قتل عثمان صالحا ومنافقون وكذلك من قتل علي رضي الله عنه ومن قتل الحسين رضي الله عنه والحسين ليس إماما ولكنه نفس طيبة وزكية ومن قتل إماما عادلا يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحه في دينه والمقصود بالإمام الحاكم أو إمام الهدى كالدعاء المفتون المجتهدون كأحمد بن حنبل هذا إمام الهدى ومالك والشافعي وإسحاق والثوري وحنيف ولا أئمة لكن أن يقال عن حسن البنا أنه إمام هذا غلط هذا ليس بإمام وقتله ليس بشاهد فلا يصح فمن قال إمام الشهيد أخطأ من جهته أخطأ من في وصفه الإمام وأخطأ في وصفه الشهيد الاثنين لأنه ليس إماما ولا شيء لا إمام ولا شيء فلا وهو رجل من الفرق الضالة وأما موت فجزاء وفاقا فمن قتل يقتل فهو سلط على قتل ابن قراش باشا رجل الوزراء وسلط على قتل حكيم طاهر الأمن في القاهرة فكان قتله جزاء وفاقا والملك فاروق حين أمر بقتله يعد هذا من الأعمال الصالحة التي قدم على الملك فاروق مثل قتل عبد الناصر بن سيد قطب يعتبر هذا من الأعمال الصالحة أيضا التي توجد في ميزان أبطال قال ويليه من قتل إماما عادلا يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم في الدين كمن قتل إماما النابلسي والنابلسي إمام عظيم عاش في عصر الفاطميين في مصر والفاطميون احتلوا هذه البلاد ودعوا إلى التشيع والكفر والهزم الأعمى فقاومه ودعا الناس إلى المقاومة وكفرهم ونوى الحق ودعا الناس إلى جهادهم وقال للناس أيها الناس لو معكم 10 أسهم فاضربوا 9 في الفاطميين وسهما في الفارس أو في النصارى واليهود فقتلوه وأمروا بسلخه وروحيه فسلخ سلخه يهودي وروحيه ومن شدة الألم أشفق اليهودي عليه فقتله يعني اليهود هو بيسلخه صعب عليه جدا فاليهودي قتله فهذا إمام لا يعلم القسط ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا لا يعلم من نفوذ ذلك الجزاء يعني هو يقول إيه وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أن يخلد في النار وغضب الجبار فلعنته أن ربنا يغضب عليه بالعنف جعل جزاء قتل النفس قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العظيم وإعداد العذاب العظيم له هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع يعني اللي يقتل مؤمنا متعمدا فالمفروض جزاؤه أن يخلد في النيران وأن يغضب الله عليه وأن يلعنها وأن يعد العذاب العظيم إلا إذا وجد مانع من هذه الموانع توبة نصوح قدر من هذه الموانع أن يقتل مؤمنا متعمدا وهو مجنون أو مكره فهذه الموانع مرجعها إلى الله سبحانه عز وجل ونقول هذا جزاء إن أراد الله أن يجازيه وطبعا القتل العلم في 3 عقوبات عقوبة تتعلق بالقديم وعقوبة تتعلق بأهل القديم وعقوبة تتعلق بالله جل وعلا يعني حقوق 3 فأما حق الله فيسقط التوبة لو أن الإنسان قتل عمدا فحق الله يسقط التوبة النصوح لو الإنسان تاب توبة نصوحا فإن حق الله يسقط لأن الله عفو كريم وأما حق القديم فإنه يأتي يوم القيامة ممسكا برقبة القاتل ويقول لله عز وجل يا رب سل هذا فيما قبله وأما حق أهل القديم فإن لهم القصاص في الدنيا فإن عفى عن القصاص فلهم الدية، فإن عفى عن الدية فجزاهم له خيرا. إذا هي ثلاثة، لو تم الحق الأول أبشر. ما هو؟ توبة النصوح، لأن الإنسان لو تاب توبة النصوح عفى الله. يأتي القتيل يوم القيامة ممسكا برقبة القاتل، الله يأخذ القتيل ويرضيه وقد إنه يتأثر سبحانه جل. وأما يوم القتيل فإن مال حقه في الدنيا بالقصاص سقط كل شيء، وإن أخذ الدية سقط كل شيء، وإن لم يأخذوا هذا فإنهم يوم القيامة يأخذون هذه الدية من فضل الله جل وعلا، من فضل الله. القنطرة هذا حسابة القنطرة. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. لو أن إنسان كافر قتل مؤمنا متعمدا ثم إن هذا الكافر أسلم خلاص صار الإسلام مانعا من نفوذ هذه العقوبة. ولذا خالد بن الوليد لما قتل 9 ثم أخذ بقية 50 الذين ماتوا في أحد، هل يعاقب على قتله؟ لا، لأنه كان كافرا وأخذ. هل يعاقب وحش الصحابة بقتله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه؟ أجيب، لا. طيب وحشي قتله عمدا؟ نعم، قتله عمدا. تربص وكمن وسدد الحرب إلى المتانة طلبها فقتله قتل مؤمن. هل تشكون في إيمان حمزة؟ حتى الشيعة يشهدون بإيمان حمزة، فمؤمن بل هو سيد الشهداء. فقتله عمدا إسلام وحشي بعد قتل حمزة عمدا، ها تكذبات مانع من وقوع هذا العداء في المعقب عليه. قال وهل تمنع توبة المسلمين منه بعد وقوعه فيه؟ في قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن احمد. الراجح طبعا توبه ما ذكرنا فيه. الى ابن القيم هنا ماذا ينصي؟ ماذا يقول؟ قال مثل كبائر قتل الولد مخافه ان يطعم، قتل الوالدين، قتل المؤمنين متعمد. وفضل تعد ابن القيم هتلاقيه عمال يجيب لك الكبائر بعد بها كثيره جدا. اذا لا يمكن تكون كافر سبع. وانتم اخواننا لما تستعرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات لن تجد فيها قتل واحد، صح؟ اذا لا شك ان السبع الموبقات ليست سبعه وانما العدد لا مفهوم له، عدد في القاعده تظهر كثير. هناك اعداد في القران والسنه لا مفهوم لها، مثل قول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طب هل هي لو 7000 بحر تنفذ؟ لا. إذا العدد يسمى إيه؟ عدد لا مفهوم له. ومثل قول الله استغفر له الأول، لا تستغفر له إن تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله له، هذا عدد أيضا لا مفهوم له. إذا برضو السبع الموبقات عدد لا مفهوم له، والموبقات كثيرة جدا. توبة القاضي. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذ رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفي في دار الدنيا وخرج منها بالزلامة، فلا بد أن يستوفى في ذلك العمل. قالوا إن الشخص إذا قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، طيب والمقتول يقول لك المقتول راح فين؟ هو يتوب والمقتول خلاص مات خلاص قتل، إذا هو حيلاقي الله سواء حتى لو تاب. قال وما استوفاه الوارث إنما استوفى مع حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه. واما اهل القتيل فهم خدوا الدية، نعم، او القصاص لكن ده حق. اما القتيل نفسه فخلاص قتل، وما في احد فينا يقبل ان عزيزا لديه يقتل لكي ياخذ الدية. وما ينفع المقتول من استيفاء والده، ايه اللي استفاد المقتول؟ ما استفاد شيء، بل حرم من متاع الدنيا. وإن كان من الصالحين حرم من الزيادة في العمل الصالح والحج. وذكرنا لكم أن الشخص الصالح ممكن يفوق أجر الشهيد كثير. الشهيد يموت وأنت تبقى بعد الشهيد سنة ولا اثنين تصوم رمضان كمان وتعمل قواعد كثيرة عليها وتعديت عن تفوته في الأجر فورا كما ثبت ذلك عن الثلاثة. قال وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء ورثة. إيه اللي استفاد القتيل من إن أهله خدوا دين أو خدوا أموال؟ ما استفاد هو شيء هو قتل. قال وهذا أصح القولين في المسألة بما يتعلق بحق المقتول، وأن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث هما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيره. هذا هو الصحيح، إن حق القتيل لا يسقط. حق الله نعم يسقط بالتوبة، حق أهل القتيل يسقط بالقصاص أو الدين، لكن حق القتيل لا يسقط تتوب ما تبشي، حق القتيل لا يسقط. ولذا قلنا سيأتي يوم القيامة معلقا في رقبة القتل لا يسقط. هذا القول رواه أحمد الشافعي. ورأى الطائفة أن حق القتيل يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حد. وهذا كلام غير مقبول، لأن هذا الكلام توبة تهدم ما قبلها عند من؟ توبة تهدم ما قبلها عند من؟ عند الله. لكن الناس يعني أنت لو خدت مالي وأنت رحت تتوب تبقى عايز مالك، يعني إيه تتوب؟ غير تأتي مالك. فالآن أنا أنت تتوب طيب على دين القتيل، لأن القتيل يرجع إلى الدنيا، هل سيرجع؟ لا. إذا خلاص يبقى القتيل حق لا يسقط. وهذا الكلام طيب وصحيح مع الله. يعني 100 قتيل إذا قتلوا من راجل وضرب معتاد والأب زحزح هياخدوا حقه من الراجل. آه بتاع القتل المات نفسه. من حديث خاص. حديث خاص. جواب. جواب لإيه؟ بالذنب. والذنب ده تبع مين؟ احنا الان نتكلم من خلال ثلاث حقوق، احنا الان مركزين في حق واحد، حق من؟ القتيل. ايه اللي يسقط حق القتيل؟ ما فيش. كون هم يقولوا راي عندهم ان حق القتيل يسقط بالتوبه، لا ما يسقط بالتوبه، التوبه افادتني انا، انا اللي انا قتلت، ما فائده التوبه بتاعتك؟ انا مالي؟ انا اعمل فيها ايه؟ انا عايز انا مالي؟ انا لم استفد كده شيء. لسان القاتل الله يرضي القتيل؟ نعم. إذا تاب القاتل الله يرضي القتيل. بيبقى معناها أن حق لم يسقط. نعم. لأن لو حق سقط ما يرضيه الله ولا لا؟ نعم. يبقى حق لم يسقط. صح. ما يرضيه من غير ما يعني يشتغل في الموضوع. يعني القاتل لن يدخل مع القتيل في مواجهة، بينما بالله لا يمكن. إذا هيرضيه معناها بيديله حق. يبقى ربنا بيديله كرم ولا حق؟ الحق. يبقى إذا سقط حقه؟ لا. لم يسقط. سقط حقه ولا لا؟ لم يسقط. التوبة الله سبحانه وتعالى عفى عنه وهو الذي راضي بالقتيل. يعني ايه راضي؟ ما معنى ايه راضي؟ يعطيله حقه. يعني يعطيله حقه مش كده ولا يعطيله كرما؟ لا. طب يعطيله حقه يبقى حقه لم يسقط. حقه لم يسقط. خد بالك انسان بيعمل عند وجيه، والذي يعمل عند وجيه لم ياخذ اجره كويس منه، لم ياخذ اجره منه. لو جالي يشتكي وانا في دين تعاملات واعطيته انا هذا الاجر، اعطيته حقه ولا اعطيته كرم مني انا؟ طيب اذا كون ربنا يرضيه يعطيه حقه، اذا يبقى حقه لم يسقط. هو ده الكلام ولا مناط الكلام؟ مناط الكلام ان حق القتيل لم يسقط، اما حق الله فقد سقط بشرط التوبه النصوح. وحق أهل القتيل إذا كان حق أهل القتيل لا يسقط بالتوبة النصوح، وهم ما خسروش كثيرا، لكن حقهم لا يسقط بالتوبة النصوح، لا يسقط. فإذا لم يسقط حق أهل القتيل وهم أقل ضررا من القتيل، يسقط حق القتيل؟ لا. طيب إذا الرأي الأول هو الإيه؟ هو الصحيح. قال وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر والسحر وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ هذا قياس فاسد. قياس فاسد. فإن الكفر ما أضر الذي كفر أضر نفسه، إنما الذي قتل أضر غيره. والسحر إذا الساحر تاب لابد أيضا يؤدي حق المأذي. لازم أنت الآن ساحر وأذيتني ثم تقتل، وفي الحق أين حقي؟ أين حقي؟ قال فكيف تقصر عن محو أبدى القتل وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا الأولياء. نقول هنا حق من هنا؟ حق الله. الآن يدخلون هم الذين تكلموا يدخلون حق الله في حق القتيل، وهذا غلط. حق القتيل غير حق الله عز وجل. وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما تنهى. رد عليهم سهلا، الكلام هذا كله في حق من؟ في حق الله، حق الذي يغفر التوبة سبحانه. قال وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ قالوا طب هو تاب، كيف يعاقب؟ قلنا تاب فلا يعاقبه الله على حقه، ولا يعاقبه على حق أهل القتيل، لكن بقي حق القتيل. هذا معلوم ينتفعون في شرع الله وشفاه. قالوا وتوبة هذا المسلم تسليم نفسه، ولما تاب اسأل نفسه. قال ولا يمكن تسليمه على المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه. يبقى القتيل الذي يسأل نفسه لأهل الإيه؟ القاتل الذي يسأل نفسه لأهل القتيل. وإذا أخواننا اللي بيحصل في الصعيد واحد يروح يقتل حد كفره، هذا صح ولا لا؟ شرع صحيح. وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمهووس. وهذا قياس فاسد جدا، لأن صحيح الإنسان إذا مات الوارث يأخذ المال، لكن هنا لا حق، لأن الله وهب الروح والله سلب الروح. أما القاتل الآن الذي نقض بنيان الله، هل من حقه أن ينقض البنيان الذي بناه الله؟ لا. قد قبل الله بالقاتل إن يأتي يوم القيامة هذا والله يرضيه فحق ذنوبه بزيادة درجات، لأن ألم القتل ده رحضية في التعويض. هنا في التعويض وراء ربك بسلطان العبيد. إنسان مؤمن جه واحد حاكم كافر حرق هذا المحروق، تألم بالحرق. طيب هذا الكافر تاب وأسلم، خلاص خلاص عند مين؟ عند الله. طيب ماذا بتاعك؟ ها عمل ايه؟ لا تتعود من مين؟ صح؟ يبقى خد حق ولا تتعود؟ يبقى حق سقط الحق. الكلام في سقوط الحق والذات ونكد ذات سقوط حق القديم القديم القديم خفض الحق القديم وحق الله غلط. قال والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق. يا ليتها مكتوبة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. طيب حتى القتيل يوم القيامة لازم يقول يا رب سأل هذا فيما قتلت، يبقى عايز حد في توبه عند ذلك سقوط حق بعض الناس. سقوط حق مين؟ من القتيل ربنا هو يعوض القاتل. ما سقط يعوض ليه؟ لو سقط ما يعوض. طيب خد بالك، انسان واخد فلوس من انسان ومات الدائن، ماذا الزهد؟ المدين سد الدين بعد كده للورثة. يجي المدين يطلب من الله عز وجل التاج بتاعه؟ لا خلاص، لأن المال أخذه الورثة وانتهينا منه فخلاص. ما يجيش بقى ربنا يعوضه، يمكن يعوضه ايه؟ يجرمه اه لكن يعوضه لا. كلمة تعويض تساوي حق، التعويض لا يكون إلا في حق. يبقى القتيل طالما ربنا هيعوضه يبقى ما حقه لم يسقط. الكلام هنا هل يسقط حق القتيل أو لا؟ العلماء طائفتان، طائفة قالت يسقط وطائفة قالت لا يسقط. اللي قال لا يسقط مختلف، ما يدري ليس عندهم تأكيد. اللي قال يسقط كيف يسقط؟ يسقط بأي شكل. هذا صلب والله منزل عن الصلب، والله يقضي يوم القيامة بين العباد، فالله يقضي بالحق ولا ايه؟ طب لكي يقضي بالحق لابد يعيد الحق لصاحبه. انا انسان مقتول عايز حق لكن اخذ التوبة عدل المريض. هو انا اللي التوبة ولا الله؟ انا بقبل التوبة ولا الله اللي تقبلها؟ طب عايز حق يعني ما دام التوبة هي التوبة دي، انا دلوقتي مقتول، انا مقتول عايز حق. ربنا قبل التوبة طبعا عوانه ولا حاجة فيه؟ بذلك رب العباد قبلنا حي العظيم هيرديني بتاع بتاع ايه؟ يرديني مقابل ايه؟ مقابل حق يبقى حق ما سيحرش. انتوا بتعرفوا وفتر، انتوا صوروا كده وحاجة حكام بغير عندي الله كلهم وفتركم بأمر عند الخارج. ماشي حسنا كانت حسنا اللي يعني هو لما ما ياخدش من القاضي بحق السفر. يعني الدولة دلوقتي لما تكون عايزة منك فاتورة كهرباء وانا دفعتها عنك، اذا الدولة ما خدتش حقها، الدولة عايز حقها وبس، مش كده ولا لا؟ اللي يدفع ايه؟ بس المهم ان حقه يوصل. اللي يوصل اسمه ايه؟ حقه. القتيل لازم ياخد حقه، ربنا هيديله ده سبحانه فضل من الله من الكريم. لو مقتول كافر هذا حق يقتل، حق يقتل. لو كنت يشكرني مليار لا يفلته. المفروض دلوقتي انا لو قابلت يهود دلوقتي رحت ذبحه المفروض يجي مليار يشكرني يقول لي والله انت خففت عني كفر، انا كنت لو عشت كمان شويه كنت حكفر زياده واعمل بلاوي ياما. فانت كتاب الله فيه ولا راح النار اهو، بس انت كتاب الله انت بحكي لي. خد بالك انت الكفار اللي المسلمون قتلوهم في بدر وأحد دول عجلوا بهم الى النار، فقتلوهم فخففوا ايه زياده ايه؟ كفرين. الان انت واحنا في قتال مع اليهود، فانت امسكت بضابط يهودي وقتلته، هو المفروض يشكرك ان انت قتلته فخففت كفره. كافر ايه؟ ذمي؟ اه ظلم. هذا ظلم، لا يجوز، هذا لا يجوز قتله. هيكون هذا اعتداء على الله، اما هو فيقتل لا قيمه له، لكن هذا اعتداء على الله سبحانه وتعالى. هو لا يقتل ليس له حق، الكافر لا حق له عند الله سبحانه وتعالى ولا حق له عند احد. ما ياتي يقول معلق في القلب يد نجس تعلق في رقبه شريفه فيه، لا يجي حق الله وحق افسدت. فأنا حديث ولا هو ترى حديث؟ يعني مين حديث؟ بس يوانا يعني أنا معناه حق هذا متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما أنت بتناقش في إيه؟ مسألة القتيل المؤمن حقه لا يسقط أبدا ولا شيء خالص. حق الكاتب ملوش حق. هو من كتاب الرسل يقول لك ده الصالح حق يرضي من الله وليس من يرضي من لا اله الا الله. انت بتقول كلام غلط. انت بتقول حقه يخدم الله، يبقى اثبت ايه؟ انت الكلام بتتكلمه في سقوط الحق، انا بتكلم في ثبوت الحق. انا بتكلم في الثبوت وانت بتتكلم في السقوط. يعني انت عايزين تقولوا حق بس ربنا راح يديله؟ هو ده كلام غير اللي قلته؟ امال ايه يبقى الخلاف فين؟ فين الخلاف دلوقتي؟ الخلاف فين؟ اصل الكلام ده يخدم. انا قلت ان له حق ربنا سيعطيه، وانتوا كل اللي انتوا لا ده له حق بس ربنا اللي يعطيه. يعني انتوا دلوقتي ايه قلتوا اللي انا بقوله؟ فين الخلاف؟ الان اين هو الخلاف؟ ما هو الكلام الذي قلته ومخالفا للذي تقولون؟ انا اقول ان حقه لا يسقط ابدا والله اللي يعطيه. انتوا تقولوا ايه بقى؟ انتوا قلتوا ايه؟ بس انا عايز عشان اعرف الخلاف اتعلم من هذا ادب الخلاف. انتوا تقولون ان ليس له حق ولا تقولون له حق ربنا يديه له؟ يبقى انا ما خطا. ماشي انا قلت ان حق القديم لا يثبت ابدا ولكن الله سيعطيه. انه الاولى ازاي ده له حق بس ربنا يعطيه. اقول هذا كل من يلبس ثوب ابيض يقول لا لا لا الثوب ابيض كلام شيخ. التحقيق في المساله أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق صلحها الخطأ من الناس: حق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا للولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة سقط حق الله بالتوبة. هذه أول حق. وحق الولي هو الحاكم بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة. إذا حق المقتول يسقط ما يسقط على العابدين التائب المحسن ويصبح بينه وبينه فلا يقتل حق هذا ولا تقتل توبة واحد. إذا الحق القتيل يسقط نهائيا المحال. هذا المحال بعيد إنه يسقط القتيل المسلم لأن الله قال الآية بيتكلم فيها وما يقبل إيه مؤمنا. إذا الكلام في القتل المؤمن قول رسول الله فأنا حجيجه يعني يدل ذلك على مقاتل الذمي النبي له حق عنده. حق النبي حق للنبي حق النبي أن تعصي عنه. فهي يقول يا ربي أما أنا عصى عنه النبي مش النبي يستوفى حجيجه إذا أنت رأيه محامي أنت بالذات لا تخلص رأيه محامي الحجيج يعني يقوم يقول يا ربي شوف هذا اللي في الحق حجيج يعني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا امرته زي ما يقول يا رب الا قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. فيا رب انا امرت بعدم قتل الذميين وده قتل فش خذ لي حقي هذه الحجيج ولكن لم يقل فانا اعاقبه. لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم العقاب عند الشيعه يملك عند المسلمين لا يملك. المسلمون يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له يوم القيامه في عقوبة الناس وإنزال الجزاء. وعلي بن أبي طالب ليس له حق في عقوبة الناس ولا إنزال الجزاء. لكن الشعر يرون أن النبي يعاقب وعلي يدخل الجنة ويطلع من الجنة ويدخل النار ويطلع من النار. فأعطيت الشعر غير عقيدة المسلمين. نتكلم عن عقيدة المسلمين؟ لا. هنتكلم عن عقيدة أهل الإسلام. تالي بقى من سبب القرق. أشكرك شو القرق. منك بالله. أعتبر اعتداء على شرع الله. إذا؟ هو يعتبر اعتداء على شرع الله عنه. هو أول حاجة الكلام في قتل المهم يعني ابن القيم بيتكلم في قتل المهم. أما قتل الزني فهو معتدي على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل الزني هو اعتداء على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر بقى لله في المسألة. لكن هل يقتل به؟ هذه برضه مسألة ممكن تصل بالحاكم أن يقتله تعزيرا ليمنع غيره من فعلها. لأن لو مثلا نفترض أن في عصر قوة للمسلمين والنصارى عايشين وبقوا مساكين لا يقدرون على شيء. فلو ان مسلما قتل عصبانية الحاكم ينظر فيها. لو سبته انا حفلت كل يوم كل مسلم كل بشر مصري يذبح. فلو قتلوا تعزيرا جاز. اما قصاصا الا عند ابن حزم. كلام ابن حزم متوجه وقوي. كنا ناخذ به ونخرج به شده. ابن حزم يقول الله قاتل نفس النفس. ولم يقل هو لم يفرق الآية لم تفرق ما بين كافر ولا مسلم. قال النفس بالنفس. فكلام كلام الحزم قوي. هو الخلاف هل يقتله قصاصا ولا يقتله تعزيرا. الراجح يعني لو قتل الكافر مسلم القاتل لأهل لا الحاكم يقتله. هو دلوقتي من بعد عهد عمر رضي الله عنه مفيش تسليم قاتل لأهل القتل. من بعد عهد عمر القاتل الحاكم هو اللي يقتل. الله اعلم ان القصه مع سيدنا زمان كان عبد الله بن عمر لما قتل عبيد الله بن عمر. عبيد الله لما قتل سلموه لابن الهرمزان. عبيد الله بن عمر مش عبد الله هو عبيد الله. ما هو بقول لك لغايه عهد عمر كان الاصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالقول. القواد اللي يربط القتيل بحبل ويسلمه له يربط القاضي بحبل ويسلمه له القتيل. لكن عمر راى ان ممكن بعد كده يحصل تمثيل وفعلا النهارده الان عن الناس عندها غير. فلو واحد قتل واحد وانت كحاكم ربطته واديته لاهله هيقطع واحد ويولعها كل الحرام اللي حد. انما انت اقتله كما قتله خلاص قتل بسكينه قتل بسكينه قتل بالتغريق قتل بالتغريق قتل بالتحريق قتل بالتحريق بنفس وسيله القتل. لكن كلام القتلة في قتل إيه؟ قتل المؤمن عام، قتل المؤمن عام. يبقى الراجح في المسألة كلام القيم والمفهوم أن في ثلاثة نقطة: حق لله يسقط بالتوبة، حق لأهل القديم يسقط بإيه؟ القصاص أو الدية أو العفو. والولي هنا ملوش حاجة، لأن الولي عليه أنه ينفذ واحد يعني حق الكلام. الولي اللي هو الحاكم يعني دخل في حماية حق أصحاب القديم بس، يعني إما يضمن لهم القصاص أو إذا عفوا عن القضية يضمن لهم الدية، وإذا عفوا عن الدية يبقى يعني يشكرهم. فالحاكم ملوش حق التنفيذ أوامر الله عشان لو عفوا. ولي الذنب لا تنال الكلام الولي الذنب أو الولي العام، لأن الأصل حق الولي العام. ولي العام الحق للقديم بعض الناس ممكن تقول طيب اعطاه حق للقديم فضل منه على القادم؟ لا لا، عفض منه على القادم. ما هو دلوقتي ربنا وعد التائب من الذنب ان ربنا يكرمه سبحانه وتعالى بهذا، فهذا اكرام من الله جل وعلا ويعطي حق القديم. انا فهمت ان حق القديم ان دي منه على القديم، ليست هناك منه على القديم، وانما هذا كرم على القادم. ما كل ما كل شيء ربنا لا يعطيه جزاء يكون منا وفضله. التوبة من الحقوق المالية. بإذن هنا ابن القيم ذكر في الظلم والعدوان تكلف فقط على القتل، سواء قتل الولد أو قتل الوالدين أو قتل المؤمن عن نعمة. ثم لما دخل في التوبة فتكلم عن التوبة من الحقوق المالية. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال للوارث برئ من عهدته في الآخرة كما برئ من أهل الدنيا. يعني إنسان أكل مال إنسان ولم يعده له، لم يعطي هذا المال حتى مات صاحب المال، فجاء الشخص تاب بعد 40-50 سنة تاب، فلما تاب أعطى الورثة. فهل في هذه الحالة تبرئ العهدة في الآخرة كما برئت في الدنيا؟ خلاص في الدنيا عندك القاضي تقول له طب ادي فلوس الورثة، لكن هل برئت العهدة في الآخرة؟ اختلف فيها. قال طيب بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة، وهو لو يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فإنه منعه من انتفاعه به طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه وإنما ينتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل المال من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد، وهو قول أهل الورع. ماذا يقولون؟ يقولون إن سين مدين بصافة وسين قضى معاه المال ولم يعطي المال لصافة، لم يسدد الدين الذي عليه حتى مات صافة، فسين تاب وأعطى المال لورثة صافة. هل سين استفاد من هذا ولم يستفد؟ قال ولم يستفد. وبالتالي يوم القيامة يقول: يا رب هذا ظلمني، أنا كان ممكن المادة أنتفع بي وأكسب بي وأعمل بي وأسيب لأولادي أكثر من هذا، وعشت طول عمري وأنا حاسس بالظلم من حق مأخوذ ومنهوب، فأنا عايز حق. كونوا أعطاني الورثة بعد كده الورثة انتفعوا، إنما أنا فين حقي؟ أين ذهب؟ إذا لا يسقط حقا فهو مسقوط. وقالوا إن هو لم يعطيه للوارث الأول حتى مات الوارث الأول فأعطى للثاني، يعني فهل يطالبون؟ نعم، يعني أولاد صاد لم يأخذوا المال لكن أحفاد أخذ، يبقى إذا صاد له حقه وإيه وأولاده له حقه، فهم يطالبون. هذا كلام متوجه ومقبول، لأنه وقع ظلم عليه لا محالة، وقع ظلم عليه على محال. لو عطوه خلاص ما أدى العلم الأدى اللي عليه هذا فيما يتعلق بالله جل وعلا، ولكن ليس فيما يتعلق بالشخص الذي مات. والشخص الذي ما ممكن يقول طيب يا رب انا كنت راجل عايش مبسوط وكان نفسي اخد المادة استمتع بيها، انا ما استمتعتش استمتع بيها اولادي وانا حاجة اولادي حاجة وانا كنت عايز انا واتركوا امل. ففي الحقيقة الكلام ايضا متوجه كلام معظم كلام معظم. فان كان التوبة نصوحة، ان كان القتيل يرضيه الله فلا شك ان المدين من باب اولى. وقال شيخنا ابن تيميه رحمه الله، فصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين، احيانا ابن القيم لما يقول شيخنا يقصد كيف الغالب ابن تيميه، واحيانا يقصد الهرم رحمه الله اسماعيل الهرم. وهذا هو شيخ الاسلام يقول ولذا قول شيخ الاسلام حليم الليل والحق احب الليل منه ليس المقصود ابن تيميه ولا المقصود بها اسماعيل الحرب، وكان عنده اشياء عظيمه. فاصل شيخنا رحمه الله فشيخنا ابن تيميه فقال ان من كان الموروث من اخذ ماله او المطالبه به فلم ياخذه حتى مات صارت المطالبه به للوارث في الاخره. يعني الشخص اللي له مال وعمال يطالب فيه ورفع قضيه ما خدش لغايه ما مات، فالوارث يطالب به الاخره كما هي كذلك الدنيا، وان لم يتمكن من طلبه واخذه فالحال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الاخره، يبقى مش هيسيبه في الاخره لانه في الاخره هو اتظلم، هو اتظلم ولرب هذا ظلمه، كان معاي المال وما طالني في دفع هذا المال وانا اريده. قال وهذا التفصيل من احسن ما يقال، فان المال ان استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه اخذه منه صار بمنزله عبده الذي قتله القاتل، كان عنده عبد وانت قتلته له فلم ينتفع به، وداري الذي حصل غيره او عنده دار وانت ولعتها له انا ما استفدتش بيه، فماله عندك مشرب يستفيد به وطعامه وشرابه الذي اكله وشربه غيره، ومثل هذا انما تلف على الموروث لا على وارث، فحق المطالبه لمن تلف على ملك. ويبقى عنه بيد ابن القيم ينصر القول بان هذا ظلم، وان كون معطى المال للوارث هذا من معناه ان حق المورث لم يسلم وانه يطالب به يوم القيامه. فاذا كان المال عقارا او ارضا او اعيانا، يعني واحد اغتصب ارضا واغتصب بيت منك وانت فضلت سنين تطالب وتحارب ومدمر وهم اولادك فين في الاخر ترجع لهم البيت، طيب وانت بالظبط اللي شفته يعدي كده يروح كده؟ لا ما يعدي هذا ابدا، ما في شيء يذهب الى الله. قال فإذا كان المال عقارا يعني بيت أو مبنى أو أرضا أو أعيانا قائمة يعني جمال زروع وأشجار بعد المورث فهي ملك الوارث يجب على الغاصب يرفعها إليه كلها، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه او لا مخلص منه الا بان يقال المطالبه لهما جميعا. هو ما لو اكل الحق على صاحب الشيء ولم يعطيه له حتى كانت ولم يعطيه ورثته ولا لورثه ورثته، كل دول يوم القيامه يطالبون، مش صاحب الارض بس، صاحب الارض يقول له يا ربي انا فضلت 20 سنه عافر عشان ارجع ارضي وارضيش تاني فانا ده مظلوم عليك. الوارث يقول له بعد ما ابويا مات فضلت طالب فانا عايز حق، والوارث وهكذا كل دول يطالبون لان كل دول وقع عليهم الايه؟ السلطه، كل دول وقع عليهم السلطه. قال كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعه استحق كل منهم المطالبه لحقه. وده شو بقى لو واحد سرق سياره او سرق طين، ده الشعب كله هيطالبوا، الشعب كله، لأن الشعب كله يملك هذا الكرامة، والشعب كله يملك هذا المال، والشخص بيسرق طوبة من مبنى أو جنيه واحد من خزينة الدولة جنيه واحد في خزينة الدولة، يبقى 80 مليون سيطالبون بهذا الكتاب. كل واحد بحق يقول له انا ليا واحد عن مليار من المليين، بس انا عايز، انا ليا واحد على مليار من التعريف او من الجهة من المصرفين، فانا عايز. مفيش حد يوم القيامة يرحم احد ولا بيسكت احد. قال وليس السرقة من المال العام خطيرة جدا، هيئة في الدنيا وصعبة في الاخرة. يعني ايه هيئة في الدنيا؟ يعني لو واحد سرق من المال العام لا تبطل يا اخي، لانه روح اول واحد سرق من مال الدولة فانقطعش فيه، لانه هو له حق فيه ولو تعريف. فشكرا تمنع قطع يدك. ففي الدنيا هينا سهل اقول سهل، لكن في الاخره كل دول يطالبوه، كله عايز حق. نسال الله العافيه. بالتالي الشخص اللي بيشرب سيجاره ده مش كده، ده ست مصيبه حتى لو تاب، ست مصيبه. لان كل انسان تاذى بملي مش عارف قد ايه من ملي متر الدخان، هيجي في الايام انا انت كنت بتدخن في الاسماعيليه وفي مثقال ذره من الدخان وصلتني انا في مطروح، فدي اثرت عليا نقصت من عمري واحد على بليون من الثانيه. انا عايزها، ما انت اذيتني، عربيتك مفوته، الموتور مفوت، طلعت الدخان اسود. الدخان الاسود ده انتقل بدرجات اذى فلان وفلان وفلان، فضل يقول انتقل من اسكندريه لغايه ما بقى ذره صغيره وصلت فين؟ في العالمين. عايز اذى نفسي الطول، وهكذا تولع نار بلا سبب، بلا سبب تدخن، بلا سبب تدخن شيشه، كل شيء تؤذي به الناس، كل الناس مسكتين في مليها والهزمه. هذه مصيبه. طيب رجع تاني الى جريمه القتل. قال جريمه القتل، يبقى هو المفروض ان شغال في القتل والمال في الكبائر. ولما كانت مساله القتل تلي هذه المساله، قال الله من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ليه؟ لانه لما ينتشر القتل بين الناس يسهل عليهم القتل ولا يصعب. فكل ما واحد يقتل كل ما بيسهل القتل ولو بنسبه صغيره على غيره. وإذا ابن ادم الاول له كذب في كل جريمه قتل بعد سلام الدين. هو يعني هل ابن ادم الاول هو قابيل؟ هل قابيل هذا هو اللي قال لوحشي بن حرب اقتل حمزه؟ بس هي شك في القتل، شك. لأن كل جريمة قتل هو عليه كسر من هذا الدرس الأول من سنة القتل العالم. فقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقال معلوم أن اسم قاتله يأتي أعظم عند الله من اسم قاتل نفس واحد، وإنما أتوه من ظنهم ولا أوتوه، أعتقد هذه أوتوه، وإنما أوتوه من ظنهم أن التشبيه في مقدار الاسم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم بالتشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. هل فعلا لبسوا عشية أو ضحاها؟ ولا لبسوا سنين طوال؟ وقال: كأنهم يرون ما يوعدون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة. فالتشبيه لا يعني تمام حدوث الشيء بما هو عليه، وذلك لا يوجب ان لبسهم في الدنيا انما كان هذا المختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. لكن هو قام نصف الليل؟ لا. واللي يصلي في الحرم كانه صلى كم؟ 100000 صلاه. طيب كانه صلى زياده على 100000 صلاه، لكن هل بعد ذلك يترك الصلاه ثاني يوم؟ خلاص دخل يوم ودول ب 100000؟ لا، يعني ان اكل اكله دسمه مش معنى كده انه هيقعد ثاني يوم وثالث يوم وغدا ما ياكلش. قال: ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. واصرح من هذا قول: من صام رمضان وادفعه بست من شوال فكانما صام الدهر. وإذا كل واحد يجي دلوقتي يقول لك انا السنه رمضان اللي فات صمت وصمت سته من شوال، انا صمت السنه كلها. لا، ما صمتش السنه كلها، وانما لك اشهر. وقال من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. فواحد يقرأ قل هو الله أحد 30 مرة لكن اختلط 10 مرات في الباب. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، يعني من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ ليه القرآن كله. طيب خلي واحد قرأ قل واحد 3 مرات وواحد قرأ القرآن كله، ده زينا لما تتشبه. طيب قال فيكون قدر ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلى شيء الفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصر. كان ممكن بقى اللي يصلي العشاء في جماعة يجي في رمضان يصلي التراويح كيف لك منها؟ ما هو الحديث هو؟ ما هو الحديث هو؟ وما الله أحد بعد الإيمان أفضل من الفن عن الله ورسوله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن خيف في أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل النهي غيره قيل في وجوه متعدد، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخالف لأمره. قاتل واحد يقاتل الناس كلها اثنين وصاف متعرض لعقوبة كل منهما قد باع بغضب الله والعمل واستحقاق الخلود في نار جهنم وإعداده عذاب عظيم. وإنما التفاوت في دركات العذاب لأن من قتل اثنين غير من قتل واحد ومن قتل خمسة غير من قتل اثنين وهكذا كلما زاد الذنب زاد العقوبة. وليس اسم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كاسم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس. واحد قتل عالم يفيد الناس كلها زي واحد مثلا قتل شياف المحقق مع ان الشياف المحقق له قدر واهميته كل شيء، لكن هل هذا استهان؟ لا هذا فائده للناس اقدم فائده للناس. الثاني انهما سواء لاستحقاق ازهاق الناس ان لا ازهاق ولا ازهاق. الثالث انهما سواء بالجراءه على سفك الدم الحرام، ده جريء بسفك الدم الحرام ولا جريء بسفك الدم الحرام. فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله فهو معادل النوع الإنسان. يعني اللي قتل واحد عشان ياخذ فلوسه قال هذا مجرم، وده لو تمكن من كل واحد هيقتله عشان ياخذ فلوسه. ومنها أن يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدة كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد من حمى وسهر. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميعا. يقصد يعني هنا أن قتل النفس في الإثم مشابه لقتل الناس جميعا وليس الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفسا ظلما بغير حق، لا تقتل نفس ظلما بغير حق الا كان على ابن ادم الاول كفل من دم لانه اول من سن القتل. يقول لا تقتل نفس ظلما، يعني ما في نفس تقتل ظلما بغير حق الا كان على ابن ادم الاول هو قابيل كفل من دم لانه اول من سن القتل، هو اللي طلع له القتل في هذا العالم وبالتالي يستحق ان يحمل من الاثم. ولم يجئ هذا الوعيد في اول ذلك، لا ولا اول ولا في اول سارق ولا في اول شارك مشرك، وان كان اول المشركين قد يكون اولى بذلك من اول قاتل لانه اولى اول من سن الشرك هو عمرو بن لحي. اي لو جدوا امعاءه في النار كما راه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اول من سيب السوائل وبحر البحر فهو فعل الشرك فالناس اقتدوا به. فالمقصود ان من اقتدى به الناس في ذنب فانه يبوء ويشاركه في كل هذا الذنب. الناس في ليله النصف من شعبان في عام 448 للهجره يفاجئوا بواحد اسمه ابي الحمراء يطلع من النابلس ويروح القدس ويدخل المسجد الاقصى ويروح يقوم ليله النصف من شعبان، صوته جميل جدا. فثلاثه اربعه خمسه عجبهم هذا الصوت فصلوا وراه راح باقي السنه اللي بعديها صلى ليله نصف نصف شعبان والناس كلها وراه ابتدع البدعه واصل البدعه. اذا كل ما يحتفل الناس بليله النصف من شعبان هو عدى 1000 سنه على صاحبنا ده الا شويه عدى 1000 سنه. كل ما يحتفل في اي مكان في العالم بليله النصف من شعبان ياخد هو الايه؟ الوزن بتاعه. اول من اخترع الاحتفال بالمولد النبوي كل ما حد يحتفل بالمولد النبوي ياخد هو حضرته الزمن عرفه اسمه النبي الحمراء من داعي للغلالك عليه عليه وزنوه وزنوه عامل ربيه ليه وزنوه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن روحي يجرب قصبته في النار قصب يعني معاه. وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها قال الله ولا تكون أول كافر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده أو داجه تشخر دمه أو داجه يعني العرقين اللي اتنين دول العرقين دول يقول يا ربي سل هذا فيما قتل. وهل طبعا الحديث هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته براسه وراسه بيده واوداجه تشرب دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني الا التائب ما قال الا التائب فلم يشد احد ابدا. فذكر ابن عباس التوبه فتلا هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة أن له التوبة. ابن عباس يقصد أنه مفيش توبة بالنسبة لحق القتيل بالنسبة لحق ما في حاجة اسمها توبة قال له حق ما توبة أن له. أو ابن عباس عايز لو عايز تكون التوبة صحيحة يرجع روحه تاني وحتى لو رجع روحه تاني لابد يرجع عنده ألم القتل ساعة ما دي ممكن تحصل خلاص اذا مش فاشل لا فائده خلاص سلم نفسك ان كنت انت قاتل اكثر من التوبه يضيع حتى يرضي الله عز وجل القتيل الذي كنت تذكر عنه. وفي ايضا عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه قال نظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبه فقال من اعظمك ومن اعظم حرمتك والمؤمنون عند الله اعظم حرمه منك كله من اعظم الكعبه. ليه؟ كعبه ممكن تهدها وتبنيها زي لكن ممكن تهد مسلم وتبنيه ثاني سبحان الله. وفي صحيح البخاري عن سمره بن جندب قال اول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع منكم الا ياكل الا طيبا فليفعل ومن استطاع الا يحول بينه وبين الجنه ملء كف من دم احرافه فليفعل. يعني عايز يقول ان خلي بالك ما بيمنعكش من الجنه الا القتل ابتعد عنها صحيح. وفي صحيح ايضا ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما يعني ما لم يقتل بغير حق. فسحه يعني في هواء سهل في رحمه في امر رحيم سهل الهيئه لكن اذا قتل خلاص عايز توبه صدقه حقيقيه وفي نفس الوقت لازم يوم القيامه هيتعلق بقى بتوبه ما في حاجه. وعن ابن عمر في البخاري قال من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلم. يقول ورطه مالهاش ايه؟ حاجة مالهاش حاجه ما هي مالهاش حاجه. الورطه متعلقه بمين؟ بالقتيل مالهاش حاجه. اما الورطه المتعلقه بالله حلها موجوده والورده المتعلقه باهل القتيل حلها سهل معيش فلوس العكبه بيفتحوها. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه اغتار النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال كفر اصغر. وقال صلى الله عليه وسلم ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا الكفر اصغر اصغر. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا معاهدا وليس معاهدا معاهدا يعني ذمية يعني يهودي او نصراني ومن يعيش في بلادنا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 لم يرح ريحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 لأنه اعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه قاتل نفسا غير ليس حق الإنسان يقتل نفسا ظلما حتى لو يهود ولا نصارى ليس من حق الإنسان يقتل أبدا هذا بنيان الله كيف تهدم بنيان الله ليس لك أن تهدم قال هذه عقوبة عدو الله إذا كان في عهده وأمانه فكيف عقوبة قاتل عبد المؤمن إذا كان اللي يقتل النصراني اللي يقتل الكافر معاهد لا يروح رايح الجنة فاللي يقتل مؤمنا على الله وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هروة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم النار والهروة تخدشها في وجهها وصدرها وهي في النار والقطة تهبش فيها في النار فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جهد فإذا كان حبس القطة يؤدي لهذا فبالك حبس الإنسان وفي السنن قال في بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق في رواية مسلم بغير حق إلى ابن القيم رحمه الله الآن بيتكلم عن الكبائر فرد كلام إنها 77 مش ممكن طبعا كلام محق واضح فبين إن عالم الكبائر لا يحصل لا يحصل دخلنا في الشركيات وتحت الشركيات في الكبائر ثم دخلت الظلم والعدوان بيتكلم عن القتل والاستفاضة قتل الوالد والوالدين قتل الولد قتل الوالد قتل المؤمن بغير حق بالذات المؤمن كمان قسمه الأقسام قتل النبي قتل العالم قتل الإمام استفاض ثم هو الآن يقول جريمة الزنا وهيبتدي برضه في جريمة الزنا يأتي بكبائر داخلة الفصل القادم عن جريمة الزنا هذا من أروع أصول ابن القيم كلم لأنه طبعا ده طبيب كلم عن العشق ووقوع الناس في فتنة النساء وغيرها فابن القيم هيستعرض ابن القيم رحمه الله وان كان رغم الكلام ان هو هيقوله باستعراض واستفاضه وجمال الا ان له مواطن اخرى في كتب اخرى طبعا فتح المجال فيها باقصى ما يقول ولما كانت مفسده الزنا من اعظم المفاسد وهي منافيه لمصلحه نظام العالم في حفظ الانساب ان الزنا بيضيع الانساب فأنسى المرأة تخلف من غير زوجها وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس أكثر شيء يوقع العداوة والبغضاء بين الناس مسألة النساء ولذا أنت أي إنسان سواء عنده مزيد من الإخبار عن الله عز وجل عن امتدينه أو غيره ممكن يغفر اي حاجه الا هذه المساله فانت ترى عائلات الصعيد ممكن تصطلح بعد ان حدث منهم معارك وقتل لكن هل ممكن حد يصطلح بعد حدوث الزنا مش ممكن لا لا يمكن ابدا فان المسائل هذه مسائل الشرف هذه لا انفصال فيها والناس ربما يعني الانسان ربما يقبل من اخته او بنته الكفر ولا يقبل منها الزنا على طول فلو قيل لواحد اختك كفر هذا اول من يقال اختك ذنب ولو قيل اختك قتلت ماتت وقعت في النار فقدت روحها عنده اهم ان تفقد شرفها ولا لا والنهارده تعالى الواحد يقول له بنتك ماتت والثاني بنتك اغتصبت هذه حية ودي ماتت كان حيقول يا ريتها ايه؟ يا ريتها ماتت مش كده؟ مع ان هي لما اغتصبت لسه حية وهتعيش تخدمه لكن هو يقبل الموت ولا يقبل حد هذه المسائل من اخطر واشرس المسائل على النفس البشرية فلذا هي من اعظم المفاسد فعلا من اعظم المفاسد فعلا والإنسان لا يتردد ربما لا يتردد في قتل ابنته أو أخته إذا زنت ولكنه لا يقتل إذا كفر مع ان اذا كفر القتل سهل وحق، واذا ذنب القتل ليس بحق، انما اذا كفر يجب قتله، مش كده؟ ومع ذلك الانسان يتهاون هذا، لكن لا يتهاون الزنا. قال: وتوقي ما يوقع اعضاء العداوه والبغضاء بين الناس من ارشاد كل منهم امراه صاحبه وابنته واخته وامه، وفي ذلك خراب العالم. ان فعل الناس اذا زنا حاجه من الاثنين، يا اما الرجال يرضون بهذا الزنا ويقبلونه، يبقى خلاص يبقى الناس كلها تتحول الى دايس ويسود الزنا وينتشر بين الناس خلاص. هيبقى الاخ يجيب له حد لاخته، وده يجيب لبنته، وده يجيب لامه، وده يجيب له، يبقى خلاص العالم انتهى. او انهم لا يقبلون، وبالتالي القتل كل شويه هيحصل، واذا قبلوا صاروا دايس، واذا لم يقبلوا هيصيروا قتله، يبقى خراب العالم في الحالين مطمئن. يبقى الزنا يؤدي الى خراب العالم، ما في كلام. الزنا يؤدي الى خراب العالم، ما في كلام. قال: وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسده القتل في الكبر في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه في كتابه، وقرنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لان الله قال: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. فقرن بين الزنا والقتل. وقال: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. يبقى الزنا هذا مش امر هين، ولذا لابد من سد طرق من التبرج والعري والشات والمحادثات والكلام ورسائل الموبايل والمعكسات ومنع الرقص ومنع الفن ومنع ظهور النساء، لان كل ده في الاخر لابد هيؤدي الى فين؟ ما هو مش هيقطع، ما هو لسه السكه تاني، ما هي بدايتها كده، هي بدايتها كده. انا هتفرج على رقصه حلوه، يبقى المرأة اللي بتتفرج عليها ترقص، والشخص عايز يشوف رقص مثلا، وهكذا يبتدي الناس تبتدي عايزه تبص، والنظر يعقب والكلام، والكلام يعقب الحوار، والحوار يعقب، ولا بد الطريق واحد هيودي على هناك على الزنا. ولذا لما بيحرم الامور بيبقى كل ده بس هد الزرائع. قال: فاخبر الله عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول عند كثير من الحيوان، يعني من الناس من الاحياء، يعني الزنا كل الناس تكرهه ولا تقبل، ما في احد يقبل، كافر لا يقبل ولا مسلم لا يقبل. فان قلت ولكن هم في اوروبا وغيرها بيقبلوه، انا اقول لك هم تنازلوا فصاروا دايس كما ذكرت لك، لان مكاسب متبادله. يعني هو بيسكت عن ان اخته تزني وبنته تزني وامه تزني، لان هو بيزني في امه واخته وبنت غيره، فهو لما زنى وسكت خلاص صارت مسألة في مصالح متبادلة. لكن هو لو منع من هناك هيمنع هنا. وإذا بعض الناس تلاقيه مثلا ممكن هو يمشي مع واحد ده يصاحب أخت ده وده يصاحب أخت ده، فده بيضطر يسكت وبيضطر يسكت. فهم الغربيون سكتوا لأن الغربي لا يفكر في مصلحته المصالح. فشايف إن دي أمور مصلحة معاه. يسكت هو ويسيب أخته وبنته تعمل اللي هو عايزه، عشان هو كمان برضه هايص في بيوت الناس معاك. على عمرو بن ميمون الأودي أو الأزدي قال: رأيت في جاهلية قردا زنى بقردة، فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. فإنه في الدنيا يؤدي إلى البوار والفقر والعياذ بالله، ويؤدي العذاب والخزي في الاخره. ولما كان نكاح ازواج الاباء من اقبحه خصه بمزيد ذنب، راح يتجوز مرات ابوه او امه بقى. قال: عن الذين لا تنكحوا ما نكح اباؤهم من النساء الا ما قد سبق، انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. والله مدح المؤمنين الخاشعين، قال: والذين هم لفروجهم حافظ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى، قال ابتغى، دور بس ساعه عاكس واحد بص لواحد بص على الاثنين واحد ما هو اللي بيبص ولا بيبص ليه بيتمنى يعني بيتمنى ايه فمن ابتغى مجرد ابتغاء وراء ذلك فاولئك العاجز معتدون على طول فبس اللي يبص لواحده معتدي حتى لو كانت قريبه في الشده دي طول ما هي قريبه هي قريبه في الشده انت بتبص لها ليه فالواحد رجلها حلوه وجسمها حلو ووسطها حلو بص ليه انت ليه بتبص لا لا إلا وهذا يتضمن ثلاثة أمور أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين لما ربنا يقول قد أفلح المؤمنون وذكر من صفات المؤمنين أنهم لفروجهم حافظون إذا من لم يحفظ فرجه فليس من المفلحين خلاص أبدا وأنه من الملومين يعني يلومه الله ومن العادين يعني المعتدين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض الحلم يعني لو الإنسان مش عارف يتجوز وعمال يعاني هذا أهون من إنه يعتدي ويسأل ويسأل ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء الإنسان كده إذا أصابته صابت هي يرقص ويمشي في الشارع عند الفرح ويزعق ويزرفت ويصوت ويرقص هو الإنسان إذا أصابه شيء يتفطر بل بيتفرج عليهم السفهاء وبيتفرج على ماتش كورة كل يتفرج على ماتش كورة سفيه أي واحد أي واحد حتى لو كان أي واحد يتفرج على أي ماتش كورة فهو سفيه أي واحد أي إنسان أي إنسان رجل المرأة مجرد يشاهد بس ماتش كورة فهو سفيه فشوف السفه لما يجي جول شو بيعمل ايه؟ راجل كبير كده فقد كل احترام جول ويتنطط ويزعق عايز على طول ياخد شويه زياده اثنين ورا بعض عشان يعرف طب سفيه ولا لا؟ قال لي فرحه بشيء هايل بشيء تافه فالانسان بيجي له خبر سعيد كل ما يجي له خبر سعيد تلاقيه ينطلق في السراء وفي الضراء ينطق صوت ويعيط وهكذا بل إذا مسه الخير منع ودخل وإذا مسه الشر جزع إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أنفسهم فأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنين بغض الأبصار ليه؟ يعني ليه ربنا أمرنا إن إحنا نغض الأبصار مع إن حاجة جميلة الواحد يبص لوحدة جميلة رائعة ماشية كده تتلوج طب ليه ما معنا ربنا؟ لأن بعد ما نزور لازم ترجع ما لازم حاجة تحصل عشان الهيجان تحصل في الإنسان الرغبة الشديدة التي تشتعل داخلها لابد بقى من تطفى هذه كيف ستطفى؟ يا إما تستجيب هي يبقى عليها هو يا إما هيبحث عن غيرها يا إما لا دي ولا دي فيعمل أشياء ثانية محرمة أو ينكبت ويتأذى ما هو مفيش بأربعة مضرات يعني ما في حل للنظرة إلا المضرة عمرها ما بتجيب أي فائدة آفاتا وإذا الشباب اللي اتفرجوا مثلا على مواقع إباحية يقول لي إيه الفائدة؟ هو لو بيتفرج يحصل له هيجان جديد طب بعدين يا إما يزني لو لقى فرصة زنا يا إما يفعل شيء غلط يا إما يرتكب بيده شيء غلط يا إما يتكبد كبدة رهيبة يا إما يمرض البروستاتا عشان تتفخم وهو لسه شاب صغير جدا فايه الفائدة؟ إذا لما ربنا بيأمرنا بغض البصر يبقى ده نوع من الرحمة لينا والحفظ لينا والنعمة يشكر عليه سبحانه مش تروح يحرم النظرة كمان بيرحمك سبحانه بيرحمك ويعفو عنك طيب إن شاء الله نكمل هذا الكلام شوي وهذا الكلام من الباب زي اللي قلت لك هو من أجمل وألطف وألذ أبواب ابن القيم رحمه الله لا ليس صحيح ولكن المعنى قال قال قال نبينا يحيى عليه السلام لما قتل هل الحاج الدم صار قتل ثمانين؟ لا الدم لا بيفور ولا بيفور عمر الدم لا بيفور ولا بيفور هو قتل خلاص مصدوما صلى الله عليه وسلم لا قتل ولا شيء هو قتل مصدوما ورأسه تنتبت لأن واحدة غنية لسان وهو ما رضاش فلما الأمير طلبها قال لك طيب أنا مهري أنك تجيب لي رأسي أنا قطع رأسه اما قصه الاسرائيليات بقى الدم راح طاير وراح مطرق الدم راح قتل 80 طب و80 ليه؟ لا ما في ما في